يعني ياخذ ينتجع حص ينتجع نصيبه من المهندس او المهندس انها حول نصيبه من هذا. تمام. عبد المجيد لا ايش معنى شخص؟ شخص ديوان حيث النصيب يعني نصيبه من الارض ها من النصيب من الارض ها لازم من الارض. ايوه ايوه نصيب من الارض ايوه. نعم تمام طيب.